إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في حوار بين رجلين عن هذه الأيام التي نعيشها، قال أحدهما للآخر: إننا في شعبان وقد كاد أن ينتصف، فهل اجتهدت؟ هل استعددت لرمضان؟ هل زادت عباداتك؟ كيف حال قيام الليل؟ كيف حال ورد القرآن؟ كيف حال الأذكار؟ كيف حال النوافل؟ كيف تستعد؟ هل زادت عباداتك؟ فقال الآخر: يا أخي، كن واقعيا، إنني وسط أعداء معيشتي، مصاريف المدارس والدروس، الإيجار، المية والنور والغاز، الأقساط، بشتغل أكتر من 12 ساعة ومش مكفي. قل لي متى أقرأ القرآن؟ متى أستطيع أن أقف على قدمي اللتين كلتا طول النهار لقيام الليل؟ متى أستطيع أن أقول الأذكار وأنا أخفو وأنا أصلي؟ يا أخي، كن واقعيا، هكذا قال الآخر، كن واقعيا، كيف ومتى أفعل ما تقول؟ فقال الأول: بل كن أنت واقعيا، إنك مشغول بواقع تافه عن واقع أهم. نعم، قال الأول للآخر: كن أنت واقعيا، إن الموت أمر واقع، واقع، فهل أنت مستعد له؟ أليس هذا واقع؟ إن الموت واقع، سؤال الملكين واقع، القبر واقع، الحشر واقع، الميزان والصراط واقع، الحساب واقع، الجنة والنار واقع، واقع أعمق وأخطر كثيرا من الواقع الذي تتكلم فيه. هذا واقع، هل عملت له؟ إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. الدين يعني الحساب، واقع، واقع، ستحاسب وتقف بين يدي الله. وأخطر ما في الأمر، أخطر أمر واقع يغفل عنه كثير مما يدعون الانشغال بالواقع، أنه سيقف أمام الله. مش ده أمر واقع؟ واقع ولا مش واقع؟ مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوكئ ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أخطر واقع يغفل الناس عنه أنه سيقف بين يدي الله، بل سيدخل قبره وحده، بل سيمكث فيه وحده بعد كل هذا الضجيج والزحام والأولاد والأعمال. كل ذلك سيخفت ولن يبقى إلا الله وأنت فقط. فماذا ستصنع في ذلك الواقع الذي غفلت عنه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة؟ تعرف ده فين؟ ده في أرض الحشر. خشعت الأصوات للرحمن، المليارات محدش طالع له حس همس. تخيل مليارات لو جمعتهم في أي مكان تستطيع أن توقف دقيقهم. أسكتهم الله، أسكتهم هول الموقف. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا واقع وسط واقع حياتك وانشغالاتك وسعيك الحثيث للقمة العيش ومتاعبك وأزماتك وديونك وأقساطك. كن أنت واقعيا وقل لي ماذا ستصنع في الواقع الذي أنت مقبل عليه؟ ماذا ستصنع في هذا الواقع الذي نغفل عنه؟ ماذا ستصنع في قبرك؟ ماذا أعددت؟ لا أقول لرمضان، ماذا أعددت للقبر؟ ماذا أعددت للحشر؟ ماذا أعددت للصراط؟ ماذا أعددت للميزان؟ ماذا أعددت للحساب؟ ماذا أعددت للجنة والنار؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ يا أيها الناس انتبهوا جيدا. قال ربك سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال سعيد بن المسيب: الغرة بالله أن يتمادى المرء في الغفلة ويتمنى على الله التوبة. أخي وحبيبي في الله، من الأحق أن يقول للآخر قل واقعيا، الذي غرق في الدنيا أم الذي ينظر إلى الآخرة؟ كن واقعيا. كل هذا الواقع الذي تعيشه سراب، سراب. أما الحقيقة فهناك. إننا أحوج ما نكون الآن أن نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل السوق من العالية. العالية مكان يدخل على سوق في المدينة. دخل السوق من العالية فكان الناس كنفتي حواليه. الناس أول ما شافوا النبي اتلموا عليه، طبعا هم اللي اتلموا على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فكان الناس كنفتيه، فوجد جد أسك ميت. أسك يعني صغير الأذن، وكان العرب أو مقطوع الأذن، وكان العرب يأنف أن يأكلوا هذا الجد الأسك الميت. مش وشه اهو، بص مش وشه عشان النايم يسخن. أسك ميت، أسك صغير الأذن أو مقطوعها. فكان العرب يأنفون أن يأكلوه. طبعا العرب كان عندهم ثروة حيوانية كبيرة فيقدر ينقي. لكن دلوقتي أسك مش أسك في كرتونة أعور أعرف بيأكلوه ما هيعملوا إيه؟ الشاهد جت أسك ميت فأمسك رسول الله أذنه وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقلنا يا رسول الله والله إنه أسك ميت إنه لا يساوي شيئا لا يساوي عند أهله والله لو كان حيا لا زهدناه فكيف به ميتا؟ فقال فألقى النبي الدرس المستفاد والله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم من الكاد الأسك. شوف الدنيا التي عظمناها أوي الدنيا اللي تكاد تضيع مستقبلك الدنيا اللي تكاد توديك النار انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة من حديث المستورد رضي الله عنه قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم في البحر هل يخرج بشيء؟ نقص البحر قد إيه؟ لما خلت إيدك وطلعت مبتلة نقص البحر قد إيه؟ قد إيه؟ لا شيء. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم هل يخرج بشيء؟ أخي المشغول حتى أذنيه بالدنيا المتورط عامدا متعمدا في الدنيا كن واقعيا وانتبه هل حسبت للحساب حساب؟ هل حسبت للحساب حساب؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم إننا في ضمير أنفسنا نسأل كيف نصنع؟ ماذا نصنع في هذه الورطة التي تورطناها في الدنيا؟ في هذا الواقع السؤال الأهم الذي نريد أن نجيب عليه هل غرقت في الواقع لأنك غفلت عن الله أم غفلت عن الله لأنك غرقت في الواقع بمعنى أدق هل خطفك الواقع لأنك غفلت عن الله أم غفلت عن الله لأن الواقع خطفك أيهما أولا؟ الإجابة من الله مفهوم السؤال ولا؟ الإجابة من الله واضحة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خد بالك ربنا ما قالش هنا حياة سماها معيشة انت مجرد ايه؟ عايش بتتنفس بتاكل بتشرب ها عايش بتتجوز بتخلف عايش بتركب عربية عايش لكن لست حيا إنما حياة القلوب بذكر الله فإذا غاب الذكر عنها مات القلب وكان البدن جثة تتحرك بس مجرد عايش بيجري عندي قسط آخر الشهر عندي شيء عندي فلوس الوظيفة أنا عندي فاتورة الكهرباء أعمل في إيه الواد قسط الجامعة قسط المدرسة الشقة هيتجوزوا إزاي هياكلوا إزاي هنعمل إيه في رمضان هنعمل إيه في رمضان هنصلي قيام فين لا هنعمل إيه السكر والزيت والسمنة والكحك والبسكويت ما انا قلت لك الجمعه اللي فاتت ان رمضانهم يختلف عن رمضاننا ايها الاخ المسلم الكريم نعم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا اعرض طلبا للرخاء فعوقب بالضنك والشقاء يعاقب المرء بضد قصده لقعده اعرض للايه طلبا للرخاء فعوقب بالضنك والشقاء يا أخي الحبيب إن الموت واقع كن واقعيا واعلم أنك ستموت، ستموت كل نفس ذائقة الموت. قال ربك لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت، إنك تحتاج أن تقول لنفسك أنا ميت، تحتاج من سيقول لك إنك ميت، ميت. هذا واقع، هل تحسب له حساب زي ما بتحسب لفاتورة الكهرباء آخر الشهر؟ واقع، إنك ميت وستدخل في قبرك. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان. ما تعيش المعنى، قبر مظلم لوحدك، كل الناس مشيوا ولم يبق إلا أنت وحدك. أتاه ملكان أسودان أزرقان فأجلسانه وانتهرانه وسألانه: من ربك؟ ما دينه؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان صالحا ووفق للإجابة، إن كان صالحا قال: إن الرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به واتبعته. فيقولون: نوم نومة العروس حتى تقوم الساعة. فإذا كان منافقا قال: لا دريت، كنت أقول ما يقول الناس. أديني كنت عايز زي الناس وخلاص، كنت أقول ما يقول الناس. قالوا: لا دريت ولا تليت، والله كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يأمران الأرض فتلتئم عليه التئامة فتختلف منها أضلاعه، ثم يعذب حتى تقوم الساعة. هل حسبت لهذا الواقع حسابا؟ مش ده واقع؟ كن واقعيا. إن الحشر واقع، واقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا بهما. قال: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معكم شيء. والفلوس اللي عمال غاب المال عنك والمنصب والجاه ولم يبق إلا عملك وسؤال الإله سبحانه وتعالى. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، الناس من آدم حتى تقوم الساعة، يحشر الناس يوم القيامة الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا بهما. فقلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: فليس معكم شيء، ثم يجمعون في صعيد واحد لا عوج فيه ولا أمتى، ما فيش أي علامات، أرض منبسطة فقط، ولا أي إشارات ولا منابر ولا أصل ده فلان باشا هات له كرسي يا ابني هنا أقعده ولا حاجة، ما يصحش يقف وسط الناس، لا لا لا لا لا، خلاص خلاص كله بعمله. قال رسول الله، دي بين قوسين افتكرتها دلوقتي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: يحشر المتكبرون على أمثال الذر في صورة الإنس. أمثال الذر، عارف أقزام كده ذر، يطأهم أهل المحشر. ده لسه ما تعاقبش، ده بس استفتاح العذاب، تعتبره كده عراة غراة بهما في صعيد واحد يحشر الناس كلهم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يناديهم الله، عايزك تقف عند كلمة يناديهم الله، كيف يكون نداء الله وكيف تسمعه؟ ثم يناديهم الله: أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده لأحد من أهل الجنة مظلمة، حتى اللطمة لطمها الرجل للرجل، حتى اقتص من الظالم للمظلوم. أبشر يا مظلوم، إن الله يقتص لك في الدنيا والآخرة. أبشر، أليس هذا واقع غفلنا عنه؟ الحشر واقع. نعم، قال الصحابة يا رسول الله، فكيف يقتص الله من الظالم للمظلوم وليس مع الناس شيء؟ قال بالحسنات والسيئات. الصراط واقع، كن واقعيا. كيف استعددت لعبور الصراط؟ عملت ايه حتى تعبر الصراط يوم القيامة؟ فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط على سواء جهنم، على حفة على حرفة، الصراط على سواء جهنم أحد من السيف المرهف، حد جدا. عارف إنسان يستطيع أن يمشي على حد السيف؟ مش ممكن، مستحيل. أحد من السيف، في صحيح البخاري أدق من الشعر وأحد من السيف. الشاهد، الصراط على حافة جهنم، على سواء جهنم، فوق جهنم بالضبط، الصراط اللي كل الناس هتعبر عليه. وإن منكم إلا واردها، قال ابن عباس، أن يمر على الصراط فوقها، على متن جهنم، على سواء جهنم، كحد السيف. ضحض مذلة، لزق بيزحلق. يعني تخيل أحد من السيف ولزق، يمشوا عليه الناس إزاي؟ فممسك عليه ملقا في جهنم، عليه كلاليب، كلاليب من نار. كلوب يعني خطاف. تخيل الصراط كده، عليه كلاليب، الصراط سوي. ده مين اللي جاي من اخر الدنيا وطالع يتخطى الصفوف وبيصلي؟ تخطي الرقاب لا يجوز يوم الجمعه. عليه كلاليب، خطاطيب بتتحرك تخطف الناس. فممسك ملقا في جهنم. ده اللهم اعذنا من جهنم، خلاص ملقى مش هيطلع. فممسك ملقى من في جهنم، ومصروع يعذب على الصراط. مصروع يعني ايه؟ بيصارع، يقوم ويقع، ينزل في جهنم يطلع تاني، مصروع. ومنهم، قول بقى اللي جاي ده، اللهم اجعلنا منهم. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل السريعة جدا، ومنهم من يمر كالفرس، يبقى أجاويد الخيل أسرع من الفرس، ومنهم من يمر كرمل الرجل، الرمل اللي هو إيه؟ الحركة السريعة، يرملون يعني يسرعون، ومنهم من يمر كسير الرجل، ومنهم من يعذب على الصراط ثم ينجيه الله منه، سيدخله الجنة فيقول: عبدي تمنى علي، فيقول: أي ربي أتهزأ بي وهل بعد أنا في ما أنا فيه من نعمة؟ ما خلاص عايز تاني. فلما يسمع الله ذلك يقول لملائكته: أعطوه ما سأل ومثله. الصراط واقع، نغفل عنه في كثير من الأحيان. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، الجنة واقع، أمر واقع، كن واقعيا. ماذا تريد في الجنة؟ ما طموحك فيها؟ ما سعيك لها؟ والنار واقع، واقع. روى البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بسند صحيح: لو كان في مسجد 100,000، 100,000 في مسجد، وفيهم جهنمي واحد من أهل جهنم، فتنفس لأحرق المسجد بمن فيه. قال رسول الله، راجع ورايا دور على الحديث ده: لو كان في المسجد 100,000 وفيهم جهنمي فتنفس لأحرق المسجد بمن فيه من حر نفسه. ده خد بالك بقى، ده نفس واحد من أهل جهنم، فما بالك بجهنم، ده نفسه. الأمر جد، أمر خطير في منتهى الخطورة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. مش ده واقع؟ واقع. مصدق ربنا ولا مش مصدق؟ أين العمل؟ العمل علامة التصديق. يظمأ أهل جهنم حتى يستعيذوا بالله من العطش، يظمؤون. قال: يظمؤون 500 عام، 500 عام نفسهم في بق مية فيستغيثوا، فبعد ذلك يغاثوا بماء كالمهن. المهن هو الزيت المغلي، ماء كالمهن، فيرفعه على وجهه حتى يشرب، فلما يرفعه قبل أن يشرب منه شربة واحدة تشوى فروة رأسه ووجهه فيسقط في الإناء، فيشرب الماء بوجهه، بفروة رأسه، بما ساح من لحمه، اللي هو إن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، فينزل على أمعائه فيهريها، فتنزل أمعاؤه ووجهه من دبره، ثم يعاد عليه الكرة، ثم تعاد عليه الكرة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم حتى تصير أقصى أمانيهم. ونادوا: يا مالك، ليقضي علينا رب. فتكون الإجابة مرة: إنكم ماكثون، وتكون الإجابة مرة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كن واقعيا وانظر إلى مستقبلك. نعم، كن واقعيا، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كن واقعيا، إن الجنة أصل دارك، أصل دارك، الجنة أصل دارك، كيف لا تريد أن تعود إليها؟ دارك ليست هنا إنما هناك عند الرحمن في جنات عدن، هذه دارك، ميراث أبيك. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله بالمتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال رسول الله: يقول رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أنا حقف قدام كلمة أريدك أن تسرح فيها في هذا الحديث، قولة الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين. تخيل أن الله الغني القوي العزيز الملك، مالك الملك، مالك الملوك، مالك الدنيا والآخرة، الذي خزائنه ملآنة لا تنفد، أعد تكريما وتشريفا لعباده الصالحين. تخيل ماذا أعد، تخيل ماذا أعد، لتفهم فيما فرطت وماذا بعت وبكم بعت. انتبه، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ومعلوم عند أهل العقل أن الأذن قد لا تعجز عن الرؤية وأن الآذان قد تعجز عن السمع، ولكن الخاطر والقلب يستطيع أن يرى ما لا تراه، يرى إلى ما لا نهاية. أن أتصور محدش يقدر يحكم على تصوري، ثم تأتي إجابة الله ولا خطر على قلب بشر. حتى خواطرك في منتهى ما تخطر في بالك من نعيم لك عند الله لم تصل إلى ما أعد الله لك من النعيم. نعيم في خلود أم حياة محدودة؟ وتقول لي كل ده أنا غافل عنه، وقسط العيال وفلوس الدرس. كن واقعيا، كن واقعيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي وحبيبي في الله، إن الحياة فانية، كلنا نتفق على ذلك بحلوها وقدرها، والآخرة باقية، والآخرة خير وأبقى. أيها الأخ الكريم، إن الحياة امتحان. إن مشكلة كثير منا أنه لم يفهم لعبة الحياة. الحياة لعبة، لعبة عليك أن تفهمها، تدركها، توقنها حتى تستطيع أن تربحها. الحياة لعبة، إنما الحياة الدنيا لعب وله، وفي الآية له ولعب. ربنا قال كده، الحياة دي إيه؟ لعب. تخيل كل الحروب والخناقات والمشاكل والمطاحن والضغط والسكر والتفكير والانشغال والشغل لعب. ربنا سماه كده لعب. الحياة امتحان، والامتحان ليس غاية في سبيله، إنما وسيلة لتحصيل النجاح. بمعنى أدق، الطالب إخواننا الطلبة اللي بيذاكروا، أيام ما كانوا بيذاكروا، يعني لما كان في مناهج ومذاكرة، كان بيذاكر مش عشان يمتحن. الامتحان مش غاية، إنما الغاية النجاح في الامتحان، أن ينجح في الامتحان. فالحياة الدنيا هكذا، الحياة امتحان، ليست الحياة غاية، وإنما الغاية أن تنجح فتدخل الجنة. فمن زحت عن النار وأدخل الجنة، ده اللي نجح. فمن زحت عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. السؤال الآن، أنت شايف نفسك كده بتذاكر كويس عشان تنجح يوم القيامة؟ شايف نفسك مذاكر، بتذاكر كويس، مذاكر؟ لا، بالله عليك، كل واحد يسأل نفسه بصدق من جواه، شايف نفسك ايه؟ ايوه، لما احنا نبص كده للانبياء والصالحين، الصحابة، الناس دي، شايف نفسك فين؟ كان سؤال سألته لناس قبل كده، لما تروح وظيفة، كان الجماعة بتوع التنمية البشرية الـ HR يقولوا لك ايه؟ انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ شايف، عايز يشوف طموحك، قياس لطموح الشخص. احنا عايزين نعمل السؤال ده كده، انت شايف نفسك فين يوم القيامة؟ في أرض المحشر شايف نفسك بينك وبين النبي قد إيه؟ قريب ولا بعيد صلى الله عليه وسلم؟ عايز تبقى قريب ولا مش فارقة؟ شايف نفسك فين؟ مع عمر وعثمان وعلي ولا قريب من فرعون وابو جهل وابو لهب؟ شايف نفسك فين؟ تريد انك تكون فين؟ ماذا تريد؟ اخي هل تنجح ام تجنح؟ انه سؤال مهم. الحل ايه يا عم الشيخ؟ خلصنا. اعمل ايه؟ انني اقول لك تحرك في الدنيا، اعمل، اكسب، اشتغل، اكسب من حلال، وانفق على اولادك في حلال. نعم، اليد العليا خير من اليد السفلى، هكذا قال النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما اكل احدكم طعاما قط خير من ان ياكل من عمل يده. نعم، اعمل، اكسب، اربح، اكبر، ولكن عينك على الآخرة. هي دي القضية. ضع الدنيا مهما وضعت في حجمها، وأن الدنيا امتحان، اعمل، انجح، اتعب، ولكن تعب بدن لا غفلة قلب. إن مشكلتك في الآخرة مش إن جسمك تعبان من كتر الشغل، إن قلبك تعبان من كتر الانشغال بالدنيا. فمسافات الآخرة تقطع بالقلوب. إن البدن الواهن من العمل إذا حمله قلب قوي قام لله، قام الليل لله. ليس الذي أبعدك عن الله وأنامك وأبعدك عن كتابه بدنك المرهق، إنما قلبك الغافل. هذه القضية. قيل: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. يا أخي الحبيب، اجعل في يومك ساعة وقف لله، ساعة للقرآن، لقيام الليل، للتدبر، ساعة راجع فيها نفسك. اعمل في الدنيا، اعمل، بس بشرط إن عملك في الدنيا هذا ليس غاية، إنما الغاية منه أن تدخل الجنة. أنت بتشتغل كي تدخل الجنة، تتزوج لتدخل الجنة، تكسب المال لتدخل الجنة. فإذا صارت الجنة غاية فكل طريق ستسلكها إليها طريق موفق، كما قال أحدهم: إن العبد الصادق موفق رغم أنفه. اصدق مع الله يوفقك رغم أنفه، رغم أنفك، استغفر الله، يوفقك رغم أنفك. أيها الأخ المسلم الكريم، ونصيحة محب لنفسه ولإخوانه: أخبى بائع من باع آخرته بدنيا، فقد باع أغلى سلعة بأبخس ثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، باعها بالتراب. عمرك شفت حد عاقل معايا مولانا فيه؟ أيوة أنت، معايا فيه، ركز كده معايا وصلي على النبي. لو واحد معاه موبايل، أي موبايل، موبايل كده، وقال واحد قال له: أنا عايز أشتري منك الموبايل ده، بكام؟ قال له: خد. طلع له شوية تراب من الأرض، قال له: خد شوية تراب وهات الموبايل، تقول عليه إيه؟ يا مولانا احنا فاضيين لك، بلاش تراب، بيع لي الموبايل ده، بيع لي الموبايل ده باتنين جنيه. اتنين جنيه فلوس اهي، اتنين جنيه، بتلاتة ونص، خمسة وربع. مجنون، أنا فضيلك؟ أنت لا ترضى أن تبيع قطعة من الحديد بثمن بخس، فبكم تبيع جنة الرحمن؟ بشوية تراب. ما هي كده، هي الفلوس والشركات والعمارات والمناصب والرتب والدنيا دي كلها في الآخر إيه؟ احسبها بس صح، في الآخر إيه؟